بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله الكرام أهل القرآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم في مستقر رحمته مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلنا بفضل الله رب العالمين إلى اللقاء الثامن من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال، والفضل الله وحده أولا وآخرا. وقد وصلنا لقول الناظم عليه رحمة الله حكم اللامات السواكن، وهي خمسة. لكن قبل الحديث عن اللامات السواكن، أحب فقط أن أنبه على مراتب الغنة كما ذكرت في اللقاء السابع في آخره، أننا سنبدأ هذا اللقاء إن شاء الله رب العالمين بمراتب الغنة. ومراتب الغنة اختلف فيها العلماء، فبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعل ثلاث مراتب فقط. والذي جعلها ثلاثة هو الإمام الشاطبي، فقال إن المرتبة الأولى تكون في المشدد، وهذا يعني إذا جاء في كلمة واحدة مثل إن وثم والناس من الجنة والناس إلى آخره. والمرتبة الثانية تكون في المدغم بغنة في الواو والياء مثل قوله من ولي فمن يعمل. والمرتبة الثالثة تكون في المخفى مثل وما هم بمؤمنين وهم بالعدوة إلى آخره. والذي جعلها خمسة زاد الغنة في الساكن المظهر كمثل قوله منهمر والمتحرك المخفف، وهذا يشمل الميم والنون الخفيفتين المتحركتين، وهاتان المرتبتان فيهما أصل الغنة. لماذا؟ لأن الغنة صفة لازمة للنون، لأن الغنة صفة لازمة للنور للنون عفوا. وتكلمنا في اللقاء السابق عن أحكام الميم الساكنة، وهناك آية في القرآن الكريم جمعت أحكام الميم الساكنة، يعني جمعت أحكامها الثلاثة، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا هو الإخفاء الشفوي أو الحكم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فجمعت الإخفاء الشفوي في قول ذريتهم بإيمان ميم بعدها باء، وجمعت الإظهار ذريتهم وما، وجمعت الإدغام الصغير المثلين وما ألتناهم من عملهم إلى آخره. وهذا يعني من توفيق الله ودليل على أن القرآن يشمل كل شيء، وأن الذي يستنبط من القرآن ويكون اعتماده الأولي على القرآن تكون حجته قوية. وهذه الفائدة يعني قد تلقفتها وتلقيتها مباشرة من فم شيخنا أبي أسامة الشيخ حمد سعد حفظه الله ورعاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على الطاعة. واليوم بإذن الله رب العالمين أن نتكلم عن اللامات السواكن. واللامات السواكن خمسة: لام الفعل ولام ال ولام الحرف ولام الاسم ولام الأمر. ونتكلم عن لام ال التي بدأ بها الناظم، فقال للام الحالان قبل الأحرف أولهما إظهارها فلتعرفي. ولام ال أو لام التعريف هي لام التعريف الداخلة على الأسماء، وتكون زائدة عن بنية الكلمة لتعريفها، ويصح أن تجرد عن الكلمة. وعرفها الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال هي لام التعريف الساكنة الداخلة على الأسماء النكرة لتعريفها، كقولك الجنة، المحسنين، المتقين إلى آخره. هذه اللام لها حكمان، الحكم الأول الإظهار، والحكم الثاني الإدغام. فكما قلنا هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء بها، وهي تكون متصلة باسم سواء أمكن استقامة الكلمة التي تليها بدونها، مثل قوله تعالى الجنة أو الليل، أو لا يمكن، مثل قولك التي، الذي، الذين إلى آخره. متى تقع أو أين تقع هذه اللام؟ تقع قبل الحروف الهجائية جميعها، ولا تقع قبل حروف المد الثلاثة. لماذا؟ خشية التقاء الساكنين، لأن لام التعريف ساكنة وحروف المد ساكنة من جهة، ومن جهة أخرى أن حروف المد يسبقها حركات محددة تختص بها، مثلا يعني يسبق الألف مفتوحا يكون ما قبلها مفتوحا، والياء يكون ما قبلها مكسورا، والواو يكون ما قبلها مضموما. ولهذا قال الناظم أولاهما إظهارها فلتعرفه، يعني أولى حالتي لام التعريف الإظهار. وقال فلتعرف يعني أيها القارئ النبي تعرف على هذا وافهم هذا جيدا. متى يكون الإظهار؟ يكون عند 14 حرفا، وهي مجموعة في الكلمات الآتية: ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه. يعني هذه الحروف 14 تعلم من هذه العبارة ابغي حجك وخف عقيمهم. ومعنى ابغي حجك وخف عقيمه يعني اطلب يرعاك الله حجا بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وإلا كان عقيما. ما معنى كان عقيما؟ العقيم الذي لا ولد له. طب والعقيم في هذا يعني لا ثواب فيه ولا نفع فيه، يعني الذي يكون في حجه رفث أو فسوق أو جدال هذا يكون حجه عقيما. لماذا عقيما؟ لأنه لا ثواب فيهم. لأجل ذلك يعني قال الشيخ عليه رحمة الله يعني أطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. فالعلماء عليهم رحمة الله كانوا يضعون هذه المتون ويأتون بالأمثلة التي يستنبط منها أحكاما شرعية أو قواعد شرعية أو قواعد تربوية حتى يربطك بالعلم كلية. المهم يقول قبل 14 أي يجب إظهار لام التعريف يرعاك الله إذا وقعت قبل واحد من 14 حرفا. ما هي؟ قال خذ علمه من ابغي حجك وخاف عقيمه، يعني هذه الحروف 14. طب هذه الحروف أو هذه اللام التي تقع قبل هذه الأحرف بماذا نسميها؟ نسميها باللام القمرية، نسميها باللام القمرية. لماذا نسميها بهذا الاسم؟ قيل أن هذا من باب تغليب الاسم، يعني لأن لام القمر تظهر إذا نطقت بكلمة القمر، وقيل لأن لام ال إذا وقعت قبل أي حرف من الحروف 14 المذكورة يكون حكمها الإظهار. لماذا؟ لظهورها ظهور لام كلمة القمر عند النطق بها، فهذه اللام، اللام القمرية تظهر نطقا، تظهر نطقا. لأجل ذلك قال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمهم. والأمثلة يعني من ابغي حجك مثالها مع الهمزة مثلا الأول، الخالق، الغني، العليم، الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، والكريم، الودود، الغفور، الهدى إلى آخره. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية يعني تكون اللام مدغمة، يعني لا تظهر، وهي ما تسمى باللام الشمسية، باللام الشمسية. اللام الشمسية تظهر وتأتي أيضا بعد 14 حرفا، وهذه اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، والذي يأتي بعدها يكون مشددا ويجب الإدغام فيها بغير غنة. متى؟ إذا جاء بعدها حرف من 14 حرفا الباقية. لأجل ذلك قال الناظم: ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. ما هي هذه الحروف؟ يقول لك: طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمى قمرية اللي هي المظهرة، واللام الأخرى سمى شمسية اللي هي المدغمة. يعني يقول لك أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت هي حروف الإدغام في لام التعريف، بمعنى أيها القارئ اللبيب، إذا جاء بعد لام التعريف أي حرف من الحروف التالية كان الحكم إدغاما، مثل الطاء مثل من قولك الطامة، والثاء من قولك الثمرات أو الثواب، الصاد من الصابرين، الرحمن الرحيم، الضعفاء، الذكرى، اللطيف، الضالين، الذاكرين إلى آخره. هذه اللام تسمى لام شمسية، تسمى لاما شمسية. ما حكمها؟ الإدغام، الإدغام. ولذلك قال الناظم: واللام الأولى سمها يرعاك الله قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. يعني اللام الأولى التي يجب إظهارها تسمى قمرية، لماذا؟ لظهورها عند النطق بلفظ القمر. واللام الأخرى سمها شمسية، يعني لعدم ظهورها أو لإدغامها في كلمة الشمس عند النطق بها. بارك الله لك. وقال الإمام الجمزوري عليه رحمة الله بالنسبة للقراءة لهذا المد، قال: لام الأخرى سمها شمسية، يعني يقرأ الأولى والأخرى بنقر حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. يعني واللام الأولى، واللام الأولى، أو واللام الأولى، هكذا يعني. وهذا هو الكلام عن اللام، لام التعريف بقسميها المظهرة والمدغمة. والحكم أو النوع الثاني من اللامات السواكن هي لام الفعل. ما هي لام الفعل؟ هي لام ساكنة تقع في الفعل المضارع، وتقع في الفعل الماضي، وتقع في الفعل في فعل الأمر، وتكون متوسطة وتكون متطرفة. طيب ما حكمها؟ حكمها أنها مطلقة، عفوا، أنها مدغمة، أنها مدغمة. متى تدغم هذه اللام؟ يعني لام الفعل تدغم إذا جاء بعدها حرفان. ما هما الحرفان؟ الحرف الأول اللام، والحرف الثاني الراء. مثال اللام: قل لا أملك، أو فمن لدنه، وقل ربي، أو من ربكم، ومن ربكم إلى آخره. إذن في هذه الحالة تضغم لام الفعل. طيب متى تظهر لام الفعل؟ تظهر مع بقية الحروف. لأجل ذلك قال الناظم: وأظهرن، يعني أيها القارئ يجب عليك أن تظهر لام الفعل إظهارا مطلقا، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. قال: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أعطانا بعض الأمثلة: وقل نعم وقلنا والتقى. فقل نعم أو مثلا وألقي عصاك فاجعل أفئدة. طب حكم لام الفعل الساكنة الإظهار، إلا إذا جاء بعدها لام أو راء فتدغم في اللام. لماذا تدغم في اللام؟ للتماثل، للتماثل. قال تعالى قل لكم أو يجعل لكم. طب تدغم في الراء لماذا؟ للتقارب، للتقارب. قل ربي، قل ربي. وهذه لام، لام الفعل. الحكم الثالث من اللامات السواكن لام الاسم. ما هي لام الاسم؟ لام الاسم هي لام ساكنة أصلية توجد في الأسماء ولا تكون إلا متوسطة. قال تعالى الفافا. ما حكم الإظهار مطلقا؟ يعني هذه اللام تكون أصلية وتكون ساكنة من بنية الكلمة، من أصل الكلمة، لا يصح تجريدها، وتأتي في الغالب في التوسط. ما حكمها؟ وجوب الإظهار المطلق، وجوب الإظهار المطلق. قال تعالى الملك، ألسنتكم، خلق، إلى آخره. أما اللام الرابعة وهو النوع الرابع من أنواع لامات السواكن هي لام حرف. ما معنى لام حرف؟ هي لام ساكنة موجودة في حرف، ولم تقع في القرآن الكريم إلا في حرفين فقط، وهما هل وبل. مثل قول تعالى هل تربصون أو بل هم. قال تعالى بل لما يذوق عذاب، بل رفعه الله. لكن يستثنى من ذلك قوله تعالى برانا. لماذا؟ لأن هنا يجب السكت من عند الإمام حفصي، وذلك من طريق مد منفصل وهو التوسط من طريق الشاطبية. هنا يجب الإظهار في هذه الراء الواقع بعد اللام. طيب لام الحرف لها حكمان. الإدغام إذا جاء بعد إحداهما لام أو راء. طب ويجب الإظهار أيضا متى؟ مع بقية الحروف المتبقية من أحرف الهجاء أو من حروف الهجاء، مثل قوله تعالى فقل هل لك، بل هو. يعني هل تربصون، هنا حكمها الإظهار، هنا حكمها الإظهار. بارك الله فيكم. طيب آخر نوع من أنواع لام الأمر وهي لام، عفوا، من أنواع لام السواكن، من أنواع لامات السواكن هي لام الأمر. ما هي لام الأمر؟ هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، تدخل على الفعل المضارع فتجعله فعل أمر، وتكون مسبوقة بالواو أو بالفاء أو بثم، أو بثم. مثال ذلك قول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وثم ليقطع، إلى آخره. طب ما حكم هذه اللام؟ حكمها الإظهار المطلق، حكمها الإظهار المطلق. قول تعالى فليعمل ثم ليقطع وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل بما نتعلم، وأن يرزقنا وإياكم إقامة حروفه وتلاوة كتابه على الوجه الذي أراد. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.